ثم أعطوه الأمان ليدخل لديار الإسلام من أجل إخباره عن ماذا سيحدث من بلده ونحو ذلك. المعاهد ليس من أهل الحرب وإنما من ديار الكفار ثم أتى إلى ديار المسلمين وأعطي العهد بالمكث في ديار المسلمين. يقول هل تشد الرحال لإجابة الدعوة؟ ما في بأس، نعم تشد، لأن الدعوة غير مكان ثابت تتنقل. يقول هل يجوز ضرب الدف للرجال؟ الشيخ بن باز رحمه الله يقول لا يجوز. يقول كيف نستدل على من وكيف نرد على من يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح العاشة النظر إلى الحبشة؟ وين الدف؟ لعب الحبشة ما في دف، كان غلمان صغار يلعبون في المسجد مثل العصا في الرماح في المسجد، ما في ضرب دف ولا غيره. هذا جانب. جانب آخر ليس هذا في النكاح وإن في يوم عيد. يقول إن كان هناك وليمة عند العقد وليمة عند الدخول فيهما تجب إجابة دعوة حسب العرف. إذا كانت الوليمة الكبرى عند الدخول في الدخول. يقول ما الجواب عن المرأة التي نذرت أن تضرب الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول أيضا ما تفسير قول أبي بكر معزة في الشيطان في بيت رسول الله؟ شوف لا يكون عندكم خلط، في عندنا الدف للنساء وعندنا الدف للرجال وعندنا الدف النساء في النكاح وفي الأعياد، تمام؟ الدف للنساء في النكاح مأذون فيه، تمام؟ الدف للنساء في الأعياد مأذون فيه، والمقصود بالأعياد يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وما بعده إلى آخر يوم التشريق كما في صحيح مسلم. هذا بالنسبة للمرأة. الدف للرجال لم يأتي حديث بالإذن لهم، وقول أبي بكر معازف المعازف عند الشيطان في بيت رسول الله لما دخل عليه في يوم عيد ورأى جاريتان قالت عائشة تغنيان وليستا مغنيتين، ما يعرفون الغناء بس معها الدف وتنشد في يوم نكاح، قال دعهما لتعلم يهودنا في الدين فسحة. هذا في العيد، وامرأة كلام عادي وليست مغنية تحسن الغناء، كلام شعر، هذا ما في بأس. جاريتين صغار، بنات صغار، هذا ما في بأس للنساء عيد أو نكاح، لكن عند الرجال لا. وقول المرأة التي نذرت أن تضرب الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كافرة وأسلمت قالت نضرب الدف فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بالدف تضرب الضربتين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، ما في بأس، ما في لا رفض ولا شيء بالدف. هذا جانب. جانب آخر، عندنا شيء اسمه دف وعندنا شيء اسمه طبل. الدف الذي له وجه واحد فقط، يعني مثل إناء الجلد من جانب واحد، هذا مأذون فيه، وفي بعضها في الجانبين غطاء وغطاء، هذا يسمى طبل، هذا ما يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطبل. في سنن أبي داود سند صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، قال والكوبة الطبل، طبل اللي له جانب، له جانبان اثنان. يقول ما هو الرد على من أجاز الدف للرجال باستدلال أن الدف كان يضرب بحضور النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ضرب النبي؟ ما ضرب. من الذي كان يضرب الدف في عهد النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنات صغار في العيد معهم دف ينشدون نشيد، ما في بأس. لو شخص جالس يوم العيد ودخلت عليه بنت أخيها وبنت أخته صغار 7-8 سنوات ومعهم طبل وضربوا فيه وقلوا نفرح بالعيد، ما في بأس، ما حد يقول حرام. فين الضرب دف للرجال؟ ما في. ثم المطلوب من الرجل ليس التمايل وخرق المروءة بفعل أمور لا تحمد في رجولته. نعم. والدين يهذب ويجعل العقل كبيرا ما يجعله يتراقص ويتمايل ويهتز. نعم. يقول هل يجوز سماع الدف الذي من النساء في يوم العيد إذا كان من غير قصد له ولا فيه ميل للقلب؟ ما فيه بأس. وكذا في الزواج لو جانب النساء في مكان ويسمع ضرب الدف يقول ما فيه بأس، لأن ما ضرب للرجال ولم يتقصد السماع، لكن لا يتصنت لذلك لا يكون في قلبه شيء من الميل. نعم. يقول هل يضرب الدف للقادم من السفر؟ الثاني يقول هل يصح قياس جواز ضرب الدف في أوقات الأفراح غير العيدين والنكاح لجوازه في الأعياد والنكاح؟ الإذن للنساء أتى في العيدين والنكاح فقط، يعني مثلا الختان ولا قدوم شخص أو إنسان يسكن في بيت ويضرب الدف أو شخص حافظ القرآن يضرب الدف، لا، ضرب الدف مأذون فقط في النكاح والعيدين للنساء. يقول ما هل الإنشاد جائز للرجال؟ ويقول ما حكم النشيد وما ضابطه؟ سأل ابن عباس رضي الله عنه عن حكم الشعر فقال حلاله حلال وحرامه حرام، يعني إذا كانت ألفاظ الشعر بالنشيد وغيره حلال غير محرمة يجوز، لكن لا يكون فيه تشبه بالغنى من الآهات مثلا أو ضرب الدفوف للرجال، وإنما بكلام ليس فيه تقليد الغنى ولا بآهات التصوف، ولا يكثر المرء منه كثيرا حيث يصد عن ذكر الله. والنبي عليه السلام استمع للشعر والقول الشعر لكنه ليس بدائم، استمع له في المسجد، استمع له في السفر عليه الصلاة والسلام. أما يكون وقت الشخص دائما في النشيد المباح نقول لا، لأنه يصدك عن شيء أوجب منه وأهم منه وهو ذكر الله عز وجل والقرآن والعلم. أما إذا كان النشيد فيه إيقاعات وإيهات حتى لو استماع الشخص له شيء يسير ما يجوز، لأن فيه تشبه بهذا بالتصوف. يقول هل ضرب الدف بالنكاح بالسنة القولية أو التقرير؟ كلاهما. فمن يسأل ضرب الدف في العيدين قال أبي بكر دعهما، وهما يضربان عنده مقر لهما. نعم.